بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلنا إلى وكان بجواز أيوه بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولأهل العلم والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: قوله وكان بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا، هذا معطوف على قوله وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار بتختص بكذا، ثم قال وكان يعني وتختص كان بجواز زيادتها. هذا معطوف على ما تقدم، أي وتختص كان عن باقي أخواتها بأحكام خاصة، وقد ذكر منها ابن هشام أربعة. لماذا تختص كان؟ لماذا كان وحدها؟ لأنها أم الباب، وأمهات الأبواب لها خصائص غير الأخوات. الأم والباقي سمى أخوات، وليس سمى بنات، سمى أخوات، وهي أم الباب. ودائما أمهات الأبواب لها خصائص غير مشكلنا يا أخوان. أيوة، أم الباب والباقي سمى أخوات، واختصت لأنها أم الباب. نعم، خصائصها، الخصيصة الأولى. نعم، الأول جواز زيادتها، ومعنى زيادتها أنها غير عاملة. زيادة يعني لا تعمل شيئا، زائدة يعني لا تعمل شيئا. نعم، وأن الكلام يستغني عنها ولا ينقص معناه بحذفها، وتزاد لإفادة التوكيد. تزاد لإفادة، يعني ما في شيء يزاد عبثا، ما في شيء يزاد عبثا، إنما غالب المزيد للتوكيد. حتى في القرآن فيها أشياء مزيدة، لكن ما ليس معنى كونها مزيدة يعني أنها وجودها وعدمها واحد، لا، زائدة إعرابا، لكنها في المعنى تضفي المعنى توكيدا دائما كذا. ومن أمثلة ذلك زيادة الباء في خبر ليس مثلا، وخبر ما، وما ربك بظلام، أليس الله بكاف عبده، فتزاد، لكن زيادتها تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، زائدة في الإعراب فقط. نعم، أحسن الله إليكم. وتزاد لإفادة التوكيد وتقوية الكلام، وعلى هذا فكان الزائدة غير كان الناقصة، غير كان الناقصة وكانت تامة، غير كان الناقصة وكانت تامة، وقد مضت وشرط زيادتها أمران. طيب، إذا عندنا ثلاث أنواع من كان: تأتي تامة، وتأتي ناقصة، وتأتي زائدة. تامة عرفنا، ناقصة عرفنا، ترفع المتنفذ تنصب الخبر، كان زيد جالسا. وكان التامة هي التي ترفع فاعلا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وتأتي زائدة وهو موضوعنا الآن، انتبهنا، أن تكون بلفظ الماضي. ثانيا أن تكون متوسطة بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر، نحو أيوة. الكتاب الله. كان مفيد. أن تكون بلفظ الماضي، وهذا أصلها زياد على الأصل في لفظ الماضي. نعم، وأن تكون متوسطة بين شيئين متلازمين أيوة. كالمبتدأ والخبر مثلا، نحو الكتاب كان مفيد. الكتاب كان مفيد، لو أعربت فتقول الإعراب مبتدأ، كتاب مبتدأ، ومفيد خبر، وكان زائدة، بس وتسكت عنه، كان زائدة وتسكت. والكتاب مبتدأ ومفيد خبره، وكان زائدة بين جزئي الجملة. وابن مالك رحمه الله أشار إلى ذلك في الألفية وفي الكافية أيضا، فقال وقد تزاد كان في حشو ك ما أصح علم من تقدم، كما أصح علم من تقدم. وهذا المثال يا أخوان من أروع الأمثلة، ما أصح علم من تقدم. أيها صح علم، متقدمون أم المتأخرون؟ متقدمون صح علم. أصح. شوف مثال ابن مالك: ما أصح علم من تقدم، ما كان أصح علم من تقدم. زاد بين ما وفعل التعجب، كما فكان هنا زائدا، ما أصح علم من تقدم، زدت بين ما وأصح كان، فقلت ما كان أصح علم من تقدم، هي زائدة. ما هذه تعجبية، وأصح فعل التعجب، وكان زائدة بين ما وفعل التعجب، وزيادتها بين ما التعجبية وفعل التعجب قياسي، قياسي قياسي لك أن تستعمله في جميع كلامك. نعم. وقد تزاد كان في حشو كما أصح علم من تقدم. وفي الكافي يقول: وقد تزاد كان بين جزئي جملة، وشذ حيث حرف جر قبله. يشذ أن تزاد بين الجر والمجرور، بين الجار والمجرور، كما قال على كان المسومة العراب، فهذا يكون شذ بين السبب لتلازم حرف الجر والمجرور. نعم. أحسن الله إليكم. نحو الكتاب كان مفيدا، وبين وبينما وفعل التعجب نحو ما كان أحسن زيدا، فما تعجبية مبتدأ وكان زائدة، وأحسن وأحسن فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على ما، وزيدا مفعول به، والجملة خبر. الجملة خبر، جملة ماذا؟ جملة ماذا؟ أحسن. جملة أحسن وما دخلت عليه في محل رفع الخبر المبتدأ. هذا الخصيصة الأولى، ما هي؟ زيادتها بين متلازمين، ويقاس بين ما والتعجب وفعل التعجب. طيب، هذا الخصيصة الأولى. هذا الخصيصة الثانية قوله، قوله وحذف نون مضارعها المجنون، يعني وتختص بحكان بحذف بحذف كذا بجواز زيادتها وحذف نون مضارعها. نعم. وحذف نون مضارعها مضارعها ايوه هنا. نعم. وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل. كما الشروط؟ وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقه ساكن ولا ضمير نصب، خمسة، وهي في الواقع ستة كما سيأتي، وأن يكون ذلك وقفان وأن لا يكون ذلك في الوقف، ستة بسنة. نعم. الثاني مما تختص به كان جواز حذف نون مضارعها. إذا هذه الشروط شروط جواز لا شروط وجود، إذا توارت الشروط جاز حذف النون، وذلك بخمسة شروط. أولا أن يكون المضارع مجزوما فلا حذف في نحو من تكون له الجائزة لعدم الجزم. أيوة، أول شرط أن تكون بلفظ المضارع، وأن يكون المضارع مجزوم، وأن يكون جزمه بالسكون، وأن لا يقع بعده ساكن، وأن لا يقع بعده ضمير نصب متصل، وأن يكون وأن لا يكون ذلك وقفا. كما الشروط؟ أن يكون مضارعا مجزوما بالسكون، وأن لا يقع بعده ساكن ولا ضمير نصب، وأن لا يوقف عليها، ستة. نشوف عاد ما الذي سيتركه. نعم. أولا أن يكون المضارع مجزوما فلا حذف في نحو المضارع مجزوم، هذا شرطين يعتبر. أين من تكون له الجائزة لعدم الجزم؟ لا يصلح أن تحذف النون مع الماضي، الشرط الأول مضارع ومجزوم بالسكون. نعم. ثانيا أن يكون الجزم بالسكون ولم يذكره المصنف، لأنه الأصل والمتبادر عن عند المتبادر والمتبادر عند الإطلاق، عند الإطلاق، فلا حذف في نحو إن تأخر لم تكونوا مستفيدين، إن تأخرتم لم تكونوا مستفيدين، لأنه ما في نون، النون محذوف أصلا، محذوف للجزم. نعم. لأن الجزم ليس بالسكون وإنما بحذف النون. ثالثا ألا يقع بعد النون ضمير نصب متصل، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في شأن ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. فلا يجوز حذف النون من يكنه، لأن بعدها ضمير نصب متصل، ضمير نصب متصل، ولا يجوز، لا يجوز أن يقع بعدها ضمير نصب متصل، لا يصح. فلا تقول إن يكه، إن يكه ما يصح. نعم. رابعا أن لا يقع بعدها ساكن، بخلاف قولك لم يكن الجو صحوا. اللي يقع بعدها ساكن هو بخلاف قولك أو نحو قولك. ايش رأيكم؟ فكر فيه. ألا يقع بعدها ساكن نحو، ما هو بخلاف قولك أن يكون ألا يقع بعد النون ضمير نصب متصل نحو. أحسنت، هذا نحو. أيوة. ألا يقع بعدها ساكن بخلاف قولك لم يكن الجو صحوا، فإن النون لا تحذف لوقوع الساكن بعدها وهو لام التعريف، ولذا حركت بالكسر. وش السبب؟ لأنها ستلتقي مع الساكن، يلتقي يكو ساكن، يكو أصل النون تتحرك، تتحرك النون فيقول لم يكن الجو، فلا يصح هنا حذفها، فلا تقول لم يكن الجو. وقد ورد بعض الشواهد على أنها تحذف، أظن رأي ليونس قوله فإن لم تكن مرآة وأبدت فآت جبهة ضيغم، فإن لم تكن مرآة فحذف معه ساكن بعده. خامسا أن يكون ذلك في حالة الوصل فلا تحذف حال الوقف، نحو لم أكن، لأن النون في حالة الوقف ترجع وتظهر. نعم، هذه ستة شروط واضحة. أن يكون تكون كان بلفظ المضارع المجزوم بالسكون، ولا يقع بعدها ساكن ولا ضمير نصب متصل، وأن يكون ذلك وصلا لا وقفا. نعم. اي حطه نحو بس. لا، هو يقول ألا يقع بعدها نحو كذا، فإنه وقع بعدها. أي بخلف كذا، ألا يقع بعدها ساكن، ألا يقع بعدها ساكن نحو قولك لم يكن، فإنه وقع بعدها ساكن. ويمثل بشيء ما يصح، فالمثال لألا الذي لم يكن. نعم، وتصلح. ألا يقع بعدها، ألا يقع بعدها ساكن. نعم، يعني ألا يقع بعدها نحو لم يكن، فإنه قد وقع بعدها. والمثال الجامع للشروط لم يكن طالب العلم مقصرا، فقال تعالى ولم يكن من المشركين. لم يكن طالب العلم، يعرب لم حرف جزم ونفي وقلب، ويكن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف، لا غلط، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف، ما هو بعلامة جزم السكون، جواز تخفيف، تخفيف. إذا نعرف يكو فعل مضارع مجزوم بالسكون على النون المحذوفة للتخفيف، كذا. وقال تعالى ولم يكن من المشركين، نفس الإعراب. وقال تعالى عن مريم ولم أك بغيا، فقوله ولم يك أصله لم يكن، فهو مجزوم بالسكون على النون فالتقى ساكنان الواو والنون، فحذفت الواو للتخلص من التقائهما فصار لم يكن، ثم حذفت أصله لم يكون بسكونين، السكون الأول سكون الواو اللي هي عين الكلمة، والسكون الثاني للجازم، فالتقى ساكنان. فإذا التقى ساكنان من قواعد التقاء الساكنين أنه إذا التقى ساكنان وكان الأول حرف علة فحذفناه. نعم، فهو مجزوم بالسكون على النون، فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو للتخلص من التقائهما فصار لم يكن، ثم حذفت النون تخفيفا. حذفت النون تخفيفا. من الذي يسأل عن سبب الحذف؟ تخفيف. لا هو المفروض ما يقف عليه، لأنه لو حلف لازم ترجع النون، حلف الوصل تلزم ترجع النون، لكن القرآن ما رجعت النون فتصل، ليس موقع وقف هذا إلا إذا انتهى النفس فانطقها وارجع ابدأ تسبكها. تشوف بعض الذي وقف عشان نرجع ويقرأ عشان يصل بعض الشيء. نعم. فلم يكو لم حرف نفي وجزم وقلب، ويكو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف. نعم. قال المصنف رحمه الله قوله. طيب كم مرنا الآن من خصائص كان؟ واحد زيادتها، اثنين حذف نونها، حذف نونها زيادتها بشرطين، حذف نونها بستة شروط. قوله وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل، أما أنت ذا نفر ومع اسمها في مثل، إن خيرا فخير والتمس ولو خاتما من حديد. نعم. الثالث مما تختص به كان جواز حذفها وبقاء اسمها. طبعا الموضع هذا صعب، الذي في موضع صعب ودقيق لعلنا ننتبه له. موضع حذفها وحدها، موضوع حذفها وحدها وبقاء اسمها وخبرها. نعم. الثالث مما تختص به كان جواز حذفها وبقاء اسمها وخبرها، وذلك بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل شيء بشيء. نعم. مثال ذلك أما أنت غنيا فتصدق. وش معنى أما أنت غنيا فتصدق؟ أيوة نشوف هذا المعنى. والأصل؟ والأصل تصدق لأن كنت غنيا. تصدق لأن كنت غنيا، في تعليل شيء لشيء. تعليل ماذا؟ تعليل التصدق بالغنى، تعليل شيء بشيء. شوف الآن تصدق هذا فعل أمر وفاعل، واللام حرف للتعليل، وأن مصدرية، وكنت كان واسمها وخبرها، وغنيا خبر كان. تصدق لأن كنت غنيا. ماذا عمل؟ هذا ترتيب الجملة، تصدق فعل فاعل، اللام حرف جر للتعليل، وأن مصدرية، وكنت كان واسمها وغنيا خبرها. شوف كيف حصل. نعم. فقدمت اللام وما بعدها على تصدق للاختصاص. للاختصاص، تعرفون من دواعي تقديم ما حق التأخير الاختصاص، مر بنا الاختصاص والحصر هي واحد، الحصر بما وإلا، الحصر بإنما، ومن مواضع الحصر أيضا تقديم حقه التأخير. نعم. ثم حذفت اللام للاختصار والتخفيف. ثم حذفت اللام للاختصار والتخفيف، حذفت لام الجر، تعرفون حذفها كثير حذف اللام. فصار أن كنت غنيا، أن كنت أصلها لأن كنت غنيا، فحذفت اللام اختصارا. نعم. ثم حذفت كان للاختصار أيضا، حذفت كان للاختصار، حذفت اللام وحذفت كان. نعم. أن موجودة باقية. نعم. فانفصل الضمير فصار، أي ضمير؟ التاء ضمير متصل، لما حذفت كان انفصل، فصار كانت تاء متصلة فصار أنت، لأن يقابله الضمير المنفصل أنت، التاء ضمير رفع متصل وأنت ضمير رفع منفصل، هو مخاطب. نعم. فصار أن أنت غنيا، أن أنت غنيا، مش حذف من أن أنت غنيا، حذف اللام وحذف كان، حذفت اللام للاختصار وحذفت كان أيضا للاختصار، فلما حذفت كان انفصل الضمير اللي هو أن التاء فصار أنت، وش إعراب غنيا؟ خبر كان المحذوف، وش إعراب أنت؟ اسم كان المحذوف. طيب. ثم أتي بما الزائدة عوضا عن كان، ما الزائدة عوض عن كان، فأدغمت أن بما فصارت أما. نعم. ثم أدغمت النون في الميم، ثم أدغمت النون في الميم فصار أما أنت غنيا، أما أنت غني. طيب إعراب أما أنت غنيا، فأما عبارة عن أن المصدرية أن المصدرية المدغمة في ما، أين وأنت اسم لكان المحذوفة، وغنيا خبرها، ومثلها قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أما أنت هي نفسها أن، وما الزائد اللي عوض عن كان، وأنت اسمها وذا خبرها، خبر كان. أين اسم كان؟ أنت. وأين خبرها؟ ذا خبرها ذا. وأما عبارة عن أن وما، وهذا كلام مالك أشار إليه في الألفية، وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب، ومن هذا وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب، ومثل الشاهد المشهور ذا أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، لم تأكلهم الضبع. والأصل فخرت علي لأن كنت ذا نفر. إذن هنا شف الآن اللام تعليل شيء بشيء، علل ماذا؟ الفخر عليه بالغنى. عندنا اللام الجارة لأن المصدرية، يعني مو المصدر مدخل عليه، وعندنا كان، وعندنا اسمها، وعندنا الخبر. ماذا عمل؟ حذف اللام. أول شيء حذف اللام اختصارا، ثم حذف كان أيضا اختصارا، فانفصل الضمير، انفصل الضمير من كان، فصار رحمك الله لأن كنت، لأن أن أنت، فأضغم فوضع بدل أن ما تعويضا عنه، فقال أما أنت برا أما أنت ذا نفر. نعم. والأصل فخرت علي لأن كنت ذا نفر، فعمل فيه فعمل فيه ما ذكر في المثال المتقدم. أيوة. الرابع واضع الآن، ما هي الخصيصة هذه؟ حذف كان وحدها وبقاء اسمها وخبرها، متى؟ بعد أن المصدرية إذا عوض عنها ما الزائدة، في كل موضع علل فيه شيء بشيء. مثاله أما أنت برا فاقترب، أي لأن كنت برا فاقترب، اقترب منا لأن كنت برا، فحذف اللام اختصارا وكان اختصارا، فانفصل الضمير، ثم عوض عن كان ما الزائدة، وأضغمت ميمها بنون أن فصارت أم. واضح؟ كم خصيص مر بنا الآن؟ زيادة كان، حذف نونها، حذفها وبقى اسمها وخبرها. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع مما تختص به كان جواز حذفها مع اسمها وبقاء خبرها، وذلك بعد إن ولو الشرطيتين. إن أم باب الشرط، ولو يعني الجازمة، ولو أم باب الشرط، أدوات الشرط التي لا تجد. إذن دائما الكلام والتصرف والخصائص لأمهات الأبواب، صح؟ إن أم أدوات الشرط الجازمة، ولو أم أدوات الشرط غير الجازمة، والأمهات لها خصائص ليس لغيرها. نعم. نحو المرء محاسب على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا حذفها مع الاسم، الأول حذفها وحدها، والآن حذفها مع اسمها. نعم. فخيرا خبر، خبر لكان المحذوفة مع اسمها، وفخير الفاء للجزاء، وخير خبر مبتدأ، خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر. المرء محاسب على عمله إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر. ففيه حذف ماذا؟ حذف كان واسمها، وحذف المبتدا أيضا. هذا المثال جمع بين حذف كان واسمها وحذف المبتدا. واضح؟ واضح يا جماعة؟ طيب. ومثال الحذف بعد لو قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. التمس ولو خاتما من حديد. طيب. فخاتما خبر، خبر كان المحذوفة مع المحذوفة مع اسمها، والتقدير ولو كان الملتمس خاتما من حديد. طيب قوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، بشات أولم ولو بشات، لا تغير، لازم يجيب كلاما يصلح مع بشات. الوليمة بشات، ولو أولمت بشات، ولو ولو ولو كان الإيلام بشات، الإيلام أولم إيلاما، نعم، ولو كان الإيلام بشات ويصح معنا، ولو كانت الوليمة بشات وتحذف الباء، لا تصرف المثال، لا ولو كان الإيلام بشات، إيه أولم ما مصدره؟ إولام، إولام ثم قلبت سكت الواو بعد كسر تقلب ياء، مثل ميزان وميقات، شصها ميوزان وميوقات، لازم الصرف يا اخوان يصير عندكم شيء صرف، تقلب الواو ياء بعد ماذا؟ بعد الكسر، اذا سكت بعد كسر قلبت ياء، مثل ميزان وميقات وإيلام إولام، نعم، وبعد إيجاد أوجد إوجادا وهكذا، نعم نعم. قال المصنف رحمه الله. طيب انتهينا يا اخوان من الخصائص الأربعة، الخصائص الأربعة لكان سرعة ذكر لنا الخصائص زيادتها، حذف نونها، لا بس أنت لا تقول أن تكون الخصيصة الأولى زيادتها، الثانية حذف نونها، حذفها فقط، أيوة، وبقاء اسمها وخبرها، حذفها ومع اسمها وبقاء الخبر، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف منجزم، ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا بشتهر، وهكذا كلها منصوص عليها في الألفية، لكنه لم يستغرق الشروط كلها وتأخذ الشروط من المثال. طيب هذا هو الباب الأول من النواسخ، ما هو؟ ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبر، هذا هو الناسخ الأول. طيب يحمل عليها بعض الأدوات على ليس، ليس من أخواتنا. قال المصنف رحمه الله الحروف العاملة عمل ليس، قوله ومن نافية عند الحجازيين كليس إن تقدم الاسم، إن تقدم الاسم، إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا، ولا اقترن الخبر بإلا نحو ما هذا بشرا. طيب سيتكلم عن ماذا؟ عن الحروف الملحقة بما بليس، ماذا تعمل ليس؟ ترفع المبتدا وتنصب الخبر، هذه الحروف ملحقة بليس، يعني ترفع المبتدا وتنصب الخبر، لماذا ألحقت بليس ما تلحق بكان؟ ولماذا لم تلحق بأم الباب؟ لا، لأنها نافية، وكان وليس وكان ليست نافية، فألحقوها بليس كما قال ابن مالك اعمال ليس واعملك ما دون عين مع بقى النفي وترتيب ذكر. وفي الأكافي يقول أهل الحجاز ألحقوا بليس ما انعدمت إلا وإن وقدم ذو خبر وإن تؤخره بطل إعمال ما كذاك يبطل العمل إلى آخره. إنما ما حجازية وتميمية، الحجازية هي العاملة والتميمية ليست عاملة كما قال ابن مالك أيضا. وما لما عند تميم عمل، لأن الحرف لديهم مهمل كذا، إذا تميم لا يعملونها. فتميم يقولون ما زيد ناجح، والحجازيون يقولون ما زيد ناجحا. ماذا يقول التميميون؟ لماذا؟ لأن حرف لديهم مهمل. طيب والحجازيون يقولون ما كان ما زيد ناجحا فيعملونها. طيب القرآن ورد على الحجازيين ولا على التميميين؟ حجازيين. ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، فعمل عما، فالقرآن نزل على لغة أهل الحجاز. اعلم أنهم أجروا ثلاثة أحرف من حروف النفي مجرى ليس في رفع الاسم ونصب الخبر، وهي ما ولا ولاتي ولات، ولكل منها كلام يخصها. في واحدة ناقصة اللي هي إن ما ذكرها، مع أن تعمل عمل إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجموع، موجود ذكره ابن مالك في الألفية، ذكر إن في الألفية، فما أدري لماذا لقلتها. نعم. والكلام الآن في ما، وهي حرف يفيد نفي، وهي حرف يفيد نفي المعنى عن الخبر في الزمن الحالي عند الإطلاق، وإعمالها عمل ليس، عمل ليس لغة الحجازيين، لغة الحجازيين، وبها جاء التنزيل. قال تعالى ما هذا بشرا. وقال تعالى ما هن أمهاتهم، فذا اسم إشارة مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع اسم ما، وبشرا خبرها منصوب، وهن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ما، وأمهاتهم خبر ما منصوب، وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم، صفة للجمع باسم المؤنث، لأنها جمع مؤنث سالم أو سالم. هي السلامة صفة للجمع ولا للمؤنث؟ للجمع. طيب لأنها جمع سالم. جاء غلام امرأة ناجح أو ناجح، إذن هذا لأنه جمع مؤنث سالم، سالم صفة للجمع، والجمع مرفوع لأنه خبر أن، ولا لا صورته لأنه جمع مؤنث. نعم. والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع، ولا تعمل عندهم إلا بأربعة شروط. نعم. أولا أن يتقدم اسمها على خبرها. لماذا يا أخوان؟ لماذا لها شروط وليس تعمل بلا شروط؟ في قاعدة، قاعدة أصولية في النحو، الفرع دائما أحط من الأصل، فإذا عمل شيء حملا على شيء لابد أن يكون أضعف منه، وإذا كان ضعيفا فله شروط في العمل. واضح؟ واضح الكلام؟ الآن الفعل حمل عليه اسم الفاعل صح؟ لازمه شروط، ما يعمل اسم الفاعل إلا بشروط، أن يكون يعتمد على كذا وندل على الحال والاستقبال، فيها الصفة المشبهة محمولة على اسم الفاعل لازم تكون أحط منه وأكثر شروط. فدائما الفروع أحط من الأصول وتحتاج إلى شروط، هذه قاعدة، في قاعدة أصولية، الفروع دائما أحط من الأصول، وإذا كان أحط يحتاج إلى شروط، لا يعمل مثل الأصل، لأنه إذا كان يعمل أصل شواه وليس الفرع مساوي للأصل، عرفت القاعدة هذه؟ فإذا قل هذا يحمل على هذا فتجد فيه شروط، فما الآن محمولة على ليس كما قال ابن مالك. شو يقول ابن مالك؟ ها شيخ شو يقول؟ في ليس في ما استعمال ليس عملت ما دون إن مع دون إن مع بقى النفي وترتيب سكن إلى آخر. طيب أولا أن يتقدم اسمها على خبرها، فإن تقدم الخبر بطل عملها نحو ما الفقر عيبا، فلو قيل ما عيب الفقر بتقديم الخبر بطل عملها ووجب. طيب. أيوة. ووجب رفع ما بعدها ووجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر. طيب لو كان مكان ما ليس وقلت ليس تعمل ولا ما تعمل؟ تعمل. شسب لناصف العمل كما قال الشاعر وليس سواء عالم وجهول، ليس سواء عالم وجهول. نعم. ثانيا ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، فإن اقترن بطل عملها نحو ما إن الحق منهزم برفع منهزم على أنه خبر المبتدأ. نعم. ثالثا ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها. ألا يتقدم معمول أيوة خبرها على اسمها. طيب لحظة انتبه معي، وش معنى المعمول؟ ما معنى المعمول؟ فإن تقدم لحظة شوي لما تقول كان زيد جالسا عندك، أو تقول كان زيد آكلا طعامك، عندك وطعامك يسمى معمول الخبر. كان زيد اسمها جالسا هذا الخبر، عندك هذا معمول لجالس يعني معمول للخبر يعني معمول المعمول ولا لا؟ جالس معمول لكان، وعندك معمول لجالس فهو معمول المعمول. طيب معمول المعمول هل هو قريب من كان؟ خلنا مثل كان وبعدين نروح ليس. كان زيد جالسا عندك، رجال له ولد والولد له ولد، وش يسمى ابن الابن؟ حفي. لكن أيه مقرب إلى الرجل الكبير؟ الأب ولا الابن الصغير؟ الأب. طيب لكن الصغير هذا قريب من الكبير، وليس أجنبي، هو أجنبي منه؟ ليس أجنبيا. فيسمى عندنا الآن كان واسمها وخبرها، وبيجي معمول الخبر. معمول الخبر قد يكون مفعولا به، كان زيد آكلا طعامك، وقد يكون ظرفا، كان زيد نائما عندك، وقد يكون جار مجرور، كان زيد جالسا في البيت. هذا يسمى معمول الخبر، يسمى معمول الخبر. فانتبه الآن لكلامه. ثالثا ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها نحو ما العاقل مصاحبا الأحمق. ما العاقل مصاحبا الأحمق، هذا ما في تقديم ولا تأخير الآن ليس هناك تقديم ولا تأخير. فتقول ما الأحمق العاقل ما الأحمق العاقل مصاحب. أيوة. لماذا ما تعمل؟ يبطل عملها. لماذا بطل العمل؟ لتقدم معمول الخبر عليه. نعم. برفع مصاحب لأنه خبر المبتدأ، إلا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. لماذا يا جماعة؟ لأن الجار والمجرور والظرف يتسامح معهما ما أو يتوسع، يقول العلماء الجار والمجرور والظرف يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. هذه قاعدة أصولية. ما هي؟ يتوسع في الظرف والجار المجرور ما لا يتوسع في غيرهما. ستجوب في أكثر الأبواب إلا إن كان ظرفا أو جار مجرور. فيجوز إعمالها وإهمالها مع تقدمه نحو ما في الشر أنت راغبا. ما في الشر أنت راغبا. طيب واصل المثال ما هو؟ ما أنت راغبا في الشر. في الشر جر مجرور متعلق براغب يعني معمول الخبر. نعم. وما عندي معروف وما عندي معروفك ضائعا. وما عندي معروفك ضائعا. والأصل ما أنت راغبا في الشر وما معروفك وما معروفك وما معروفك وما معروفك ضائعا عندي. وما معروفك ضائعا عندي. عندي هذا ظرف. رابعا ألا يقترن الخبر بإلا. الشرط الرابع ألا يقترن الخبر بإلا، لأن إلا مش تعمل في سمى حصر ماذا تعمل في المعنى، ما معناها في العمل؟ معناها في العمل تنقض النفي اللي قبله، ناقض للنفي. إذا قلت ما زيد رجلا، ما زيد شجاعا، ايش معناه؟ ها جبان صح. طيب ما زيد إلا شجاعا، إلا شجاع، ما زيد إلا شجاعا، ها النفي موجود ولا انتقض النفي السابق؟ كان قلت زيد شجاع، فالسبب انهم يشتركون إلا لأن إلا تنقض النفي، تنقض النفي. يقول لأن ابن مالك يقول إعمال ليس عملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن، مع بقى النفي يعني لا ينتقض بإلا، أو تنفى بنفي آخر. يعني لو قلت ما زيد ناجح يبقى العمل، شو السبب؟ إنه انتقض بنفي آخر، ونفي النفي شو يسمى؟ إثبات. نفي النفي إثبات، إذا لا ينتقض. والترتيب وش الترتيب؟ ترتيب زكن، ما هو الترتيب المعروف؟ وش الترتيب؟ وترتيب زكن يعني وترتيب علم، هو معلوم لنا سبق تكلم عنه. بل فيه يقول ترتيب زكن، سبق يا شيخ سبق الترتيب ذا، يقول وترتيب علم. لا ها، والأصل في الأخبار وجوز التقديم، الأصل في الأخبار أنتم، هذا اللي يقصد ترتيب. الترتيب اللي علمناك إياهم في باب المختب في باب المبتدا والخبر يجب أن يلتزم هنا، ترتيب زكن وين فيه؟ التزام الأصل. إيه يعني التزام الأصل، لكن وين هو المذكور في باب المبتدا والخبر؟ ماذا قال فيها حاتم؟ والأصل في الأخبار وجوز التقديم إذ لا ضرر. أما هنا يلتزم الترتيب، يلتزم الترتيب. وأيضا أشار إليه في باب إن، لإن أن ليت لكن لعل كان عكس ما كان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفو ولكن ابنه ذا غني. والتزم الترتيب إلا في الذي، كليت فيها وهنا غير البن. أي ترتيب في قوله ورصف في الأخبار، هذا هو الترتيب. أشار إليه في باب إن وفي باب ما. وترتيب زكن يعني ترتيب عرف وهو المعروف. ما هو الترتيب المعروف؟ أن يأتي المبتدأ ثم يأتي بعده الخبر، هذا هو تاريخ. رابعا ألا يقترن الخبر بإلا، فإن اقترن بطل عملها، نحو ما دنياك إلا فانية، برفع فانية على أنه خبر المبتدأ. قال تعالى وما محمد إلا رسول. هل عملت ما هنا؟ لم تعمل. لكن لو قلنا ما محمد هاديا عملت، تعمل. لماذا؟ لأنه لم ينتقض النفي، إنه يشترط. كم صارت الشروط؟ كم؟ ما هي الشرط الأول؟ الترتيب، أيوة. ولا يقع بعدها إن الزائدة، ولا يتقدم معمول خبرها عليها، ولا ينتقض النفي، ولا ينتقض النفي. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. نص على الظرف والجر مجرور دليل على أن غيره لا يجوز. يقول وسبق حرف جر أو ظرف كما ك ما شف اتركه، ما بي أنت معنيا، وش اللي تقدم؟ بي تقدم، وبي متعلق بماذا؟ أصلها ما أنت معنيا بي، تقدم بي على معنى على ماذا؟ على اسمها. ما بي أنت معنيا، تقدم معمول خبرها على اسمها. يقول هذا جائز، أجاز العلماء. يفهم منه أن غير الجار والمجرور والظرف لا يجوز. شلون لا يجوز؟ لا يجوز أن يتقدم، يعني ما يمكن يتقدم. ها أحسن. إذا ليس المنع للتقديم، المنع لماذا؟ للتقديم مع بقاء العمل. يعني يقول وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا، أجاز العلماء. وقوله وش دليله النص؟ وش دليله مع العمل؟ المثال، دليله المثال. نعم. قال المصنف رحمه الله قوله لحظة، وش قوله؟ قوله وكذا للنافية في الشعر بشرط تنكير معموليها. وكذا وكذا للنافية. لحظة، يقول وما النافية عند الحجازيين كليس، وكذا لا النافية، والله أظنها النافية والله أعلم، يعني ومثلها لا النافية، وكذا يعني ومثلها ما لا النافية. خلنا نضع إشارة للشيخ. ها أي لا لا وين الإضافة؟ وبعد كذا شلون بعد كذا؟ شنو يصير؟ وكذا شفت معطوف على حروف العاملة عمل مشي. أي شو يصير؟ ومن هذه الحروف لن نبيت الشعر. لا ما أظن. يعني ومثل هذا ومثل ما سبق لا النافية، يعني مثل ليس ومثل ما لا النافية. نعم. قوله وكذا للنافية في الشعر بشرط تنكير معموليها نحو تعزف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر باقيا باقيا تعزف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما ولا وزر ولا وزر مما قضى الله واقيا. وش هو الوزر؟ في قوله تعالى كلا لا وزر، لا وزر هي نفسها وزر ولا وزر؟ كلا لا وزر. إذن ولا وزر مما قضى الله واقيا. أنت الوقت تقول ها ها زيادة خام. يا أخوان العلم في الحفظ المتون، من أراد من يعني يحب أن يرسخ النحو في قلبه وفؤاده ولسانه فليحفظ الألفية مع فهمها، فيها علم كثير جدا جدا وفيها أمثلة رائعة، وتذكرك إذا نسيت، تضبط لك المواضع، تضبط لك الأدوات، تضبط الحروف، تتصور النحو كأنه خريطة، خريطة جغرافية فيها علم كثير. وليس العلم أن تحفظها جميعا، يعني ابدأ فيها، ابدأ ابدأ ابدأ فيها، فيها علم، علم ثروة. ها اسمع في نسخ يقول نوزعها عشان للحفظ إن شاء الله للحفظ. في واحد بينكم حافظ يقول سيحنا وانا راجعنا الآن، لكن ما نحب نقول فلان لأن يقول اصبر علي لما أخلص. 600 بيت ضبطها حافظها يراجعها ويراجع معنا الآن، كل ما نقول بيت بينه وبين نفسه يعيد معنا ويكرر لعله إن شاء الله ترسخ في ذهنه. في سؤال يا جماعة؟ خلاص انتهينا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه.